اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين إليك أواهين منيبين وفي جميع أعمالنا مخلصين اللهم اجعلنا في صلاتنا خاشعين وعن اللغو معرضين وللزكاة فاعلين ولفروجنا حافظين وللأمانات مؤدين وبالقسط قائمين وعن النار مزحزحين وعن النار مزحزحين وعن النار مزحزحين وفي الجنة مقيمين وإلى وجهك الكريم ناظرين وإلى وجهك الكريم ناظرين وإلى وجهك الكريم ناظرين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها ولا تشمت بنا الأعداء اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا اللهم اشف أمراض المسلمين وقض الدين عن المدينين وفك أسر المأسورين وفك أسر المأسورين واهد العصاة المذنبين واهد العصاة المذنبين وتقبل منا صيامنا وسائر أعمالنا يا رب العالمين اللهم اقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين اللهم اقبضنا إليك على طاعتي يا رب العالمين اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همنا وغمنا وجلاء أحزاننا اللهم ذكرنا منه ما نسينا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا اجعلنا ممن يقرأه فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأه فيذل ويشقى اللهم شفع فينا القرآن العظيم وشفع فينا الصلاة والصيام والقيام يا رب العالمين اللهم ارحمنا إذا أظلمت علينا القبور وارحمنا إذا تخلى عنا الأهل والأحباب اللهم انقلنا من ضيق اللحود وبراتع الدود إلى سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود برحمتك يا عزيز يا غفور ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين.